إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. أبنائنا طلاب طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع درس جديد من دروس مادة الصرف. ولكن إخوة الإيمان، استجابة لرغبة العديد من الطلاب في إعادة الموضع الثالث من مواضع قلب الواو ياء، نشرح هذا الموضع مرة ثانية. نرحب بداية بضيفنا الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس من مادة الصرف. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. الموضع الثالث من مواضع قلب الواو ياء. نعم، أنا رأيت رغبة من أبنائنا الطلاب بإعادة هذا الموضع، نقول هذا الموضع مرة ثانية. إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وهي في المفرد إما معلة وإما شبيهة بالمعلة. أولا، إذا كانت في المفرد معلة، مثال ذلك لو أنني أردت أن أجمع مثلا كلمة ريح، سأجمعها على رياح. تعال نقارن هنا يا بني بين كلمة ريح ورياح. ريح في المفرد ورياح في الجمع. ما أصل كلمة ريح؟ الأصل فيها روح. فالواو هنا كما رأينا في المفرد قلبت ياء، إذن هي معلة، ولذلك نقول فيها رياح، وأصلها في الجمع رواح. إذن وقعت هذه الواو عينا لجمع صحيح اللام. ماذا قصدنا بصحيح اللام؟ لأن رياح آخرها الحاء، والحاء هنا حرف صحيح، وقبلها كسرة، نحن نقول هكذا ري و، إذن الواو أتت بعد الكسرة وقبلها كسرة، وهي في المفرد كما قلنا ريح وأصلها روح، ولذلك تنقلب من رواح إلى رياح. نقولها في كلمة ثانية، كلمة حيل. ما مفرد كلمة حيل؟ مفردها حيلة. وما أصل كلمة حيلة؟ أصلها حولة. لماذا؟ لأنها من حال يحول. إذن في المفرد الواو انقلبت ياء، لذلك في الجمع تنقلب كذلك هذه الواو إلى الياء. فلما نقول في حيل أصلها حول، وقعت الواو عينا في جمع صحيح اللام وقبلها كسرة وكانت في المفرد معلة، فنقول فيها حيل جمع حيلة. وكذلك في قيم جمع قيمة. لكن ننتقل إلى الشبيهة بالمعلة. ماذا قصدنا بالشبيهة بالمعلة؟ الشبيهة بالمعلة ما كانت في المفرد ساكنة بعد فتح. يعني لو أردت أن أجمع كلمة ثوب، نرى هنا الواو ساكنة وقبلها فتحة، فإذا أردنا أن نجمعها فنقول فيها ثواب، ثواب. الواو هنا وقعت عينا في جمع صحيح اللام قبلها كسرة. هل نكتفي بهذا كما اكتفينا إذا كانت معلة؟ نقول لا، ولكن نشترط هنا أن يأتي بعد الواو الألف. وإذاك نقول هنا ثواب، وقعت الواو عينا في جمع صحيح اللام قبلها كسرة وبعدها ألف، وكانت في المفرد شبيهة بالمعلة. مثالها أيضا في جمع كلمة روض، نجمعها على رياض، وفي كلمة حوض نجمعها على حياض. أما إذا كانت هذه الواو ليست في جمع، مثال ذلك لو قلت لك سوار أو صوان أو كلمة سواك، لاحظ معي هنا سواك أو سوار، هذه الواو عين وقبلها كسرة وبعدها ألف، ولكن كلمة سوار وسواك وصوان هذه في مفرد. كذلك أيضا إذا كان ذلك الجمع معتل اللام، ماذا لو أردنا أن نجمع كلمة جو؟ لاحظ معي جو، جو هنا بواوين، الواو الأولى ساكنة بعد فتحة، فإذا جمعناها سنقول جواو. الواو هنا في آخر الكلمة، يعني لام الكلمة حرف علة، ومن هنا يمتنع قلب هذه الواو، فلا أقول فيها جياء، ولكن أقول فيها جواء لماذا؟ لأنني سأقلب الواو المتطرفة همزة. لماذا؟ لأنها تطرفت حقيقة بعد ألف زائدة. أما إذا كان ما قبل هذه الواو، إذا كان قبلها ساكن، يعني أنا جمعت كلمة ثوب كما قلنا الثياب، انطبقت فيها القاعدة. أما إذا جمعتها على الثواب، الثواب، فالواو هنا قبلها سكون ولذلك هنا لا تنقلب. كذلك في جمع حوض على أحواض، وذلك ممكن يأتيني في الامتحان يقول لماذا أعلت الواو في ثياب ولم تعل في أثواب، نقول هنا لأنها في أثواب سبقت بالساكن، أما في ثياب فكانت مسبوقة بالكسرة. تعال معي، إذا كانت هذه الواو في المفرد قلنا معلة أو شبيهة بالمعلة، فإن لم تكن في المفرد لا معلة ولا شبيهة بالمعلة، كيف ذلك؟ تعال معي نجمع كلمة طويل. كلمة طويل الواو هنا طاوي، ليست الواو هنا منقلبة، لم تنقلب ولذلك هنا سلمت، فهي ليست معلة، وكذلك ليست ساكنة بعد فتح فليست شبيهة بالمعلة، ولذلك نجمعها على طوال. لكن الشاعر الذي جمعها على طيال فقال وأن أعزاء الرجال طيالها هذا شاذ. كذلك نحن اشترطنا أن يكون ما قبلها مكسورا، لكن تعال معي مثلا في المفرد قلنا كلمة عود، عود، هنا نلاحظ الواو هنا ليست في المفرد معلة ولا شبيهة بالمعلة. واحد يقول لماذا هي ليست شبيهة بالمعلة مع أنها ساكنة؟ أقول لأن هنا قبلها الضمة، ولذلك تجمع كلمة عود على عودة ولا تنقلب الواو فيها إلى الياء. كذلك في كلمة كوز، كوز هنا الواو ساكنة بعد فتح أي شبيهة بالمعلة، لكن لما نجمعها نجمعها على كوز، كوز، لماذا؟ لأنها فقدت الألف بعدها. أما من جمعوا كلمة ثور، انظر معي ثور، الواو هنا في المفرد شبيهة بالمعلة، جمعت على ثيارة فهذا شاذ. لماذا؟ لأنها فقدت الألف بعدها والقياس فيها ثورة. أيضا في كلمة حوج، في كلمة حوج وحول نقول فيها القياس حيج وحيل. لماذا؟ لأنها استوفت شرط القلب ولم تقلب، لأنها في المفرد كانت معلة فمفردها حاجة وحيلة. لكن تعال معي إلى كلمة جياد. كلمة جياد إما أن تكون جمعا لكلمة جواد وإما أن تكون جمعا لكلمة جيد. فإن كانت جمعا لكلمة جيد فهي قياسية. لماذا؟ لأن الواو في المفرد معلة، لأن أصلها جيود، وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام وهي في المفرد معلة فحق قلبها ياء. أما جياد جمع جواد فهي في المفرد هنا متحركة أي ليست معلة ولا شبيهة بالمعلة، وقياسها هنا جواد. أستاذنا وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عنا، وصححوا فعل وفي فعل وجهان، والإعلال أولى كالحيل. ولكننا نعلق على قول ابن مالك هذا لما قال في فعل وجهان، هذا يفيد أن تصحيح الواو في الجمع بوزن فعل مضطرد مثل حيج وحيل، إلا أن الإعلال بالقلب أفضل، والصحيح أن الإعلال واجب والتصحيح شاذ. إلى هنا أبناءنا طلاب طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة الصرف. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.